ساعتنا 11:30 على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير واهلا بيكم. اللقاء الاسبوعي بيجمعنا معاكم وشباب اونلاين، معاكم ساعه على الهواء. بنحاول كل اسبوع نقدم لكم موضوع جديد، موضوع يهمكم، موضوع مرتبطين بيه بشكل او باخر، موضوع حياتي بشكل كبير جدا. احنا يعني طبعا فريق العمل بيرحب بيكم، بنرحب بالتواصل بيننا وبينكم. احنا معاكم مهندس الصوت عماد بدوي والاخراج مصطفى محمود، وانا معاكم هناء ابو العلا. يعني التكنولوجيا لغة العصر، حاجة مهمة جدا. كبير صغير مختلف الأعمار بتلاقيه ماسك موبايل. يمكن كل مرة بنتكلم عن الكمبيوتر، بنتكلم عن اللابتوب، صيانتهم إزاي، حاجات البسيطة اللي ممكن نعملها لو في مشكلة في الجهاز بتاعنا. يعني في أحيانا مشاكل بسيطة ممكن تقابلنا بنقدر نتعامل معه، وفي مشاكل تانية لا، يبقى في الحالة دي لازم نعرضه على متخصص. احنا بنتكلم في الحاجات البسيطة اللي حضرتك ممكن تعملها وانت في بيتك تصلحه وتقدر تعالج المشكلة. الكلام اللي بنقوله على الكمبيوتر أو اللابتوب ينطبق على الموبايل كمان. الموبايلات عشان بقت منتشرة بشكل كبير جدا، حتى الفرد الواحد ما بقاش معاه موبايل واحد، لا ده بقى معاه أكتر من موبايل بأكتر من خط، كل واحد حسب وظيفته وحسب شغلته واهتماماته وحسب أهمية التليفون بالنسبة له. طبعا ده غير اللي بياخد التليفون من غير أهمية، يلعب عليه جيمز، يتواصل، يرغي مع أصحابه، أيا كان السبب. المشكلة دلوقتي أو المهم اللي احنا هنتكلم فيه الجهاز اللي في إيدك ده إزاي تتعامل معاه. لو في مشكلة صغيرة أو مشكلة كبيرة هتتعامل معاها إزاي. في حاجات برضو زي ما بنقول تقدر أنت تحلها ببساطة، وفي حاجات لا، اوعى تقرب للجهاز فيها، لازم توديه لأخصائي أو واحد مهندس يبقى فاهم في صيانة الموبايل. دي نقطة. النقطة الثانية، الموبايل، أنا بشتري الموبايل، أنهي جهاز ممكن ينفعني وممكن يبقى كويس ويبقى هارد وورك ويبقى فيه مميزات تنفعني، وخصوصا لو أنا هشتري أو هتعامل مع موبايلات مستعملة. دي محتاجة يعني يبقى عندنا شوية ثقافة كده واحنا بنشتري الحاجات المستعملة، إزاي نشتريها صح، زي ما يتضحكش علينا قدر الإمكان، لأنه ممكن الواحد هيتضحك عليه بس قلل شوية الخسارة. تابعونا في فترتنا النهاردة شباب أونلاين، موضوعات تهمكم، تواصلوا معنا على تليفوناتنا 257-56-977 و257-60-53. وبعتذر لكم جدا، الإنترنت فيه مشكلة. احنا معاكم طبعا، ارحب بضيفي وان شاء الله في ضيوف تانيين جايين، ممكن يبقى الطريق، ممكن يبقى هم تأخروا، الله اعلم. المهندس محمد فرج عطية، اهلا بيك. اهلا بحضرتك باشمهندس محمد. يعني على الرغم ان انت يمكن تخصصك مختلف شوية، لكن انت قدرت تاخد اكتر من كورس في مجال صيانة الموبايل. بالظبط، مظبوط. قعدت فترة كده لقيت ان اكتر حاجة دلوقتي تقريبا الناس بتركز عليها هي الموبايل. مفيش بيت تقريبا مفهوش كل فرد في البيت مش ماسك موبايل، ده لو ما كانش واحد واثنين كمان. صحيح، فكانت من اكتر الحاجات، يعني كل ما الحاجة بتكتر كل ما الاعطال بتكتر طبعا. فدربت حوالي كل ما الاستخدام كمان بيكتر، يعني احنا بقينا بنستخدم الموبايلات بشكل كتير جدا. يعني تعرف هقول لك حاجة، أنا ساعات بقعد أقول طب إحنا كنا عايشين إزاي من غير موبايل؟ سبحان يعني الله. والله بجد، وكانت الحياة حلوة. دي بنلاقيها لما النور بيقطع، بتبص تلاقي الناس كلها بتتجمع في البيت، بس استخدامنا للموبايل بقى بطريقة يعني تقريبا طول اليوم. الناس بتشتغل على الموبايل. فالناس اللي بتشتغل على الموبايل لما بتلاقي عطل بيحصل بتحس باللي انا بقوله ده, تلاقي الدنيا كلها وقفت معاه, صح, تعرفش فعلا توصل لاي حاجه, فبتروح تجري على اقرب مكان علشان مثلا تصلح فيه الموبايل. طب هل اقرب مكان ده هو مناسب بالنسبه لك ان هو يصلح لك الموبايل؟ يعني هو بروفيشنال, في حد مهندس صيانه اتدرب سنه واثنين وثلاثه واربعه علشان يقدر يطلع لك الحاجه, ولا شغلك احنا نعرفها ازاي دي؟ هيبقى واقف, ما نعرفها ازاي. هي دي طبعا يعني كل مجال او كل مهنه فيها الكويس والوحش. فانت بس في شويه نقط كده لو ركزت فيهم وانت داخل للمحل, في جمله كده شهيره بلاش تقولها للشخص, ان انا عايز احسن حاجه عندك. دي بدايه بس, انا بتكلم اول ما تدخل على الشخص. استنى عليا, انت بتتكلم على ان انا وانا راح اصلح الموبايل ولا وانا راح اشتري؟ لا انا دلوقتي بس المشكله الكبيره جدا ان انا لان انا راح اصلح الموبايل. تمام وهنتكلم برضو في الجزء بتاع شراء الموبايل بالظبط. خلينا في التصليح, دي اكتر حاجه بتقابلنا. يعني خلينا في هنتكلم في الشراء, بس التصليح تبقى انت ملهوف عايز تصلح العطل ده علشان شغلك واقف, علشان تكلم حد, علشان السوشيال ميديا واقفه بالنسبه لك, وعشان الداتا اللي عندي على الموبايل مش بالزبط. عايزها تطير. طب هستاذنك ناخد تليفون ونرجع نكمل. الو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا, تعرف بحضرتك. اسماعيل السيد مع حضرتك. مين؟ اسماعيل السيد. اسماعيل؟ اسماعيل؟ ايوه. اهلا يا استاذ اسماعيل, اهلا. الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك. باشمهندس محمد. اتفضل, صباح الخير. بجد حضرتك صباح الفل. انا كفيف. تمام. ماشي حضرتك, ومش عارف اجيب جهاز مناسب بالنسبه لي يشيل البرنامج اللي هو الناطق. فحضرتك يعني تنصحني بايه؟ اجيب جهاز ايه؟ هو طبعا استاذ اسماعيل احنا مش هنقدر نقول لك ماركه الجهاز. يبقى خارج الهواء مثلا. خارج الهواء مثلا. تمام, خارج الهواء عشان خاطر الظروف. طيب خليك معانا او طب خليك معانا ما تقفلش. مع حضرتك. حاضر. ممكن ناخد فاصل يا عماد؟ اصبط الراديو واسمع شباب رياضه, الكوره جوال, استمتع شباب رياضه, والفن الراقي هدفها شباب رياضه, مع احلى برامج شجع شباب رياضه. اسمع, شجع, ابعت, اتصل, شارك بحيويه ونشاط مع احلى اذاعه 24 ساعه. اسمع والعمرك تشبع شباب رياضه, وفريقنا كله ابدع شباب رياضه, 108 موجبها شباب رياضه, الكل عليها اجمع شباب رياضه. الشباب رياضه, اسمعنا واستمتع بايقاعنا. تحيه للاداره والنجاح, تحيه للستات المصريه. ستات مصر كل يوم اثنين من 11:30 ل 12:30 مع فجر عباس وحسين عباس. رجعنا مره تانية وبنرحب بضيفنا المهندس احمد مصطفى رحمه. اهلا بيك يا باشمهندس. الله يخليك. يعني الجزء البسيط اللي اتكلمنا فيه, احنا بدأنا في موضوع الموبايلات, المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الموبايل, ونعمل ايه في الصيانة. هرجع للمهندس محمد. كل الناس لما الموبايل بيحصل فيه حاجه بتجري على المحل على طول. تمام. وهي مش عارفه المحل ده, وكمان ممكن يبقى فيه محل تتعامل معاه بس بالصدفه دخلت محل. طب تعمل ايه؟ اول حاجه خالص من الجمل الشهيره اللي بتخلي الفني او المهندس حتى اللي قاعد بيصلح, يعني مش هنقول حاجه لفظ وحش عنه, بس هو ممكن يستغل الموقف ان الزبون اللي داخل عليه يقول له انا عايز احسن حاجه عندك, انا عايز الاصلي. طيب رقم واحد, بس معلومه ان الاصل ده في التوكيل بس, عشان بس الناس تتأكد من المعلومة دي. بس هل المهندس أو الفني ما عندوش حاجة كويسة أو حاجة وحشة؟ لا عنده. بس القطعة الأصلية اللي طالعة من الشركة نفسها هي بتبقى طالعة من الماركة, إكس من الماركات, هو ده بس اللي بيطلع الحاجة. طب ناخد تليفون كمان. ألو, أستاذ هناء. صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا. مين؟ أستاذ حسن من كفر الشيخ. أهلا يا أستاذ حسن. اهلا بحضرتك. اتفضل سؤالك سريعا. بنفس السؤال برضو الاستاذ المكالمه اللي كانت قبل دلوقتي, عايز الجهاز اللي انا بجيبه اللي هو ناطق الصوت عشان انا كفيف اوريدي. طيب حاضر. استاذ حسن خليك معانا خارج الهواء, زميلي مصطفى محمود مخرج الفترة هيقول لحضرتك. يبقى أول نقطة موضوع الحتة أو القطعة الأصلية أو الجزء الأصلي اللي هو ممكن يكون اتدمر في الجهاز الأصلي في التوكيل الأصلي بس في التوكيل ده اللي عشان كده بيبقى غالي عشان اللي بيبقى كده التوكيل بيبقى عليه ضمان عليه أكتر من حاجة. فأنت دلوقتي رحت لازم رقم واحد تبقى أنت عارف إنها هيتحط لك حاجة كويسة بس مش الأصلية القطعة اللي جاية مع الجهاز دي رقم واحد. رقم اتنين انت بقى ما تقولش انا عايز الاصلي, فبالتالي بتلاقي المهندس او الفني اللي قاعد فبقول لك انا هركب لك حاجه اصلي بكذا من الفلوس, فبيبدا يستغل الموقف الا من رحم ربنا. وخلي بالك هو بيركبه في الجهاز احنا ما بنشوفش, دي نقطه ثانيه. يعني مش هقول له وريني واشوف المركبه محفوره ولا, خلينا واقعيين برضو ان مفيش يعني بنسبه 90% من المهندسين الصيانه بيبقوا حاطين التندا او حاطين الريون اللي هم شغالين عليه الزبون ما يشوفوش بالظبط, تمام. ودي عدة اسباب يعني مش عشان بس هو يحط حاجه وحشه, عشان في ناس بتبقى مبتدئه مش عايز حد يشوفه علشان اكتر من سبب. فانت سريه شغله بالظبط. فانت دلوقتي طب انا هسالك سؤال, يعني دلوقتي القطعه الاصليه هي في التوكيل, التوكيل بس. لكن انا اعرف ان في هاي كوبي, في هاي كوبي انا لسه قايل لحضرتك ان حتى منين برضو ان هو حط لي هاي كوبي بعمل لازم بعمل تيست. طب خلينا عند التيست ناخد التليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ نعم اهلا وسهلا. مين؟ احمد من اسم حضرتك. اتفضل يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. سؤالك بصبع على الباشمهندس احمد. اهلا بيك. اتفضل. انا كنت عايز اسال بس الباشمهندس احمد, انا كان معايا جهاز وبعته وكده ومسحت الداتا كلها من عليه وعملت له ضبط مصنع, فكانت عليه حاجات خاصه وكده, فكنت عايز اسال الباشمهندس يعني ممكن اعرضه برضه بعد ما عملت له ضبط مصنع ومسحت الداتا ان ممكن حد ياخد الحاجه اللي عليه برضه ممكن ترجع ثاني يعني وكده. هرد على حضرتك دلوقتي بس فيه عشان الناس تبقى عارفه المعلومه دي, في فرق ما بين الفورمات وفي فرق ما بين ضبط المصنع اللي بيتعمل يدوي وفي فرق ما بين ان انا اروح اعمل سوفت وير, في فرق ما بين الثلاثه دول. يعني ان انا ادخل على الضبط واعمل فورمات دي حاجه بتقلل يعني بتخلي السورس موجود. يعني ايه السورس؟ يعني انت تقدر باي برنامج ترجع كل حاجه تاني. لو انت عملت الداتا حضرتك اقدر ارجع كل حاجه اتمسح التاني لو انت عامله يدوي. حلو. لو انت عملته يدوي الطريقه الثانيه اللي هي بتضغط على اللي بيعلي الصوت واللي بيوطي الصوت وزرار الهوم اللي هو في النص بيظهر لك قائمه خضراء كده وبتضغط برضو على فورمات. حلو. دي الطريقه الثانيه برضو ده بيرجع مثلا نص الداتا بس, انما لو انت رحت عملت له سوفت وير ده اللي ما بيرجعش. افضل يعني طبعا افضل سوفت وير عند حد. شكرا ليك يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. شكرا. بنرجع تاني تيست, عمل تيست وبعد كده ارجع للبشمهندس. انا دخلت بكل بساطه وباختصار دخلت على المهندس عشان يركب لي القطعه. انت لو انت دخلت قلت له بس انا عايز القطعه الهاي كوبي هو كده بنسبه كبيره عارف ان انت فاهم, فدي رقم واحد. هدخل اقول له انا عايز القطعه الهاي كوبي مش الاصليه, لان هو كده كده ما عندوش الاصل, فهو كده عارف ان انت فاهم بالظبط. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انت ما تطلعش من المكان, ودي غلطه ناس كتير بتغلطها, بتسيب بتسيب الموبايل دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي بتجربها مثلا ولو مره او ما بتجربهاش وتجربها في البيت, فدي نقطة ناس كتير بتغلط فيها. انا قبل ما اطلع من المكان احاول على قد ما اقدر ان انا اخد ضمان, يعني انا حطيت قطعة اخد عليها ضمان على الاقل 3 ايام, يعني حتى لو 3 ايام كافلين ان انت تجرب القطعة دي مرة واثنين وثلاث. انا غيرت مثلا سماعة. طب انا معلش انا لما اودي موبايلي ما هيقولي لا سيبيه ده هياخد وقت سيبيه. اول نقطة انت بتقولها ما تسيبش الجهاز جوه وتمشي. لا حتة التست لا انت ممكن تسيبه وتمشي, انا اقصد ان انت ما تمشيش من غير ما تعمل تيست. وحتى لو عملت تيست تحاول على قد ما تقدر تاخد منه ضمان 3 ايام على الاقل. 3 ايام. الثلاث ايام دولت بيأجلوا لك اذا كان كفايه. خلينا برضو نقول معلومه اخيره, الثلاث ايام دول للحاجات اللي هي الخفيفه مش مثلا لبطاريه مثلا. بطاريه مش بعد 3 ايام هتكون باظت. بطاريه بيبقى شهر وثلاث شهور. مش مثلا شاشه, الشاشة عشان تغير ألوانها علشان بتاخد فترة. فبرضو الحاجات الصغيرة زي السماعة زي المايك زي زي القطع الصغيره السنسور زي الاي سي زي الحاجات الصغيره دي، دي ممكن 3 ايام لان اصلا ما بتبقاش غل. فانت ما تروحش تجيب شاشه مثلا ب 1000 جنيه ويقول لك لا ما عليهاش ضمان. هو ما عليهاش ضمان لو اتكسرت، انما دلوقتي لو هي حصل لها حاجه غيرت الوانها لا، يبقى انت حاطط اي حاجه، يبقى انت حاطط حاجه اي كلام. وفي كل الاحوال انت بتبقى ناصح برضو وممكن يضحك عليك طبعا يعني عشان إيه؟ لا ده اكيد. باشمهندس احمد مصطفى، يعني دي بعض الضمانات اللي قالها الباشمهندس محمد، هل في ضمانات تانية ممكن تضيفها ولا نتنقل لنقطه تانية بالنسبه لتصليح اي جهاز اي موبايل؟ هي بس في نقطه بالنسبه لتصليح الجهاز او تصليح اي موبايل، ان في في في في جزء محدش ممكن يكون يعرفه قوي. ان لما بتدخل على الاعدادات وتجيب الضبط واللي هو تلاقي في الاخر خالص بقى اللي هو ضبط الهاتف او حاجه زي كده، في ناس كتير ساعات بتلعب في ان هو ممكن يشيل لك حاجه اصليه ويركب لك حاجه تانية انت بتاخدش بالك منها. فانت اصلا ممكن تلاقي في الاعدادات اللي جوه ممكن تلاقي اصلا يعني مثلا ممكن تلاقي الرامات بتاعتك كان 2 او 3. تبص تلاقي الرام بقى فيه نص رام بقى رام ازاي بتتغير. طبعا اصل كل الحاجات دي كلها بيبقى قطع بتتركب وتتشال على شبكه او شريحه او الكلام ده كله. فطبعا الحاجات دي بتبقى بروفيشنال قوي يعني مش قليل اللي ممكن يكون بيعرف بيعملها باحتراف، لان لو ما عملش باحتراف ساعات الجهاز ممكن يتحرق منه ويبوظ. فده بتبقى بيدخل ريسك ان هو يقدر يعمل حاجه زي دي. بس طبعا لو عملها مش اي حد بيعرفه واي حد ياخد باله. ما هو برده خلي بالك لو حد عملها انا عمري ما هعرف. مش هتعرفي امتى؟ لو لقيت الجهاز الجهاز بدا امكانياته عاليه بس بدا يهنج كتير ما عليهوش اي داتا كتير وبطيء ما بيستقبلش كمان داتا. التاتش مثلا بدل ما كان بضغط عليه مثلا يديني في اقل من نص ثانيه ان هو ينفذ الامر، لا بقى ممكن يقعد ثانيه وثانيتين على ما ينفذ الامر نفسه. كل ده انا بالنسبه لي ما بقاش عارف ايه اللي بيحصل في الجهاز، لان الجهاز كويس ورمات عامل قبل ما اصلحه. الفكره مش في التصليح، الفكره في ان يكون ان انت رايح لحد امين بيعمل معك الحاجه دي. فدي معلومه للناس قبل ما تروح تودي الجهاز، شوف الضبط او المعلومات اللي هي بتبقى الداتا بتاع الهاتف مع الضبط، تدخل على معلومات حول الهاتف بتاعت خالص تشوف البيانات دي كلها. مش هتاخد معاك البيانات دي قبل ما تروح تشوف طب ما هو هقول لك حاجه، دي المفروض البيانات دي تبقى انت عارفها وانت بتشتري الجهاز. انا شخصيا بس انا هربط نقطه صغيره جدا. ليه الناس بتعمل كده من شغلي بقى في المهنه بايدي؟ ليه الناس بتعمل كده؟ انا لو خدت القطعه الاصليه دي لما تيجي انت بقى زبون يقول لك لا انا حاطط لك حاجه اصليه، معنى كلمه ان المهندس او الفني يديك حاجه اصليه معنى ان هو واخدها من جهاز تاني بس. دي معناها ان هو كده حط لك حاجه اصليه وفعلا بتبقى اصليه، هو واخدها اصلا قطعه من جهاز تاني. حاجه بالظبط بالظبط. انت في يعني انا اعرف محلات ممكن تروح تجيب عنده قطع هاي كوبي او قطع اصليه كتير، الجهاز ممكن يكون نفسه متدمر وفي خلاص انت بتيجي تبيعه ومتدمر. يعني انا كان معايا تليفون مره فالتليفون متدمر بس كان البورده بتاعته شغاله، اديته الواحد بسعر بالتراب انا مش في دماغي، لقيته خده وحيا بيه الجهاز بتاعه الجهاز اشتغل، راح حد خد البورده ركبها بس. انا كان عندي الشاشه متدمره والتاتش وكل حاجه متدمره مش هينفع يتصلحه تاني هيبقى اغلى بكتير قوي من هو من سعر الجهاز اساسا. فاديته له قلت له انا مش عايزه خده بسعر، خد اللي هو البورده نفسها وركبها عنده بقى جهازه جديد خلاص. بياخد قطع غيار يعني خده زي قطع غيار فده اللي بيحصل مع معظم الناس ان هم بياخدوا بيشيلوا ممكن جهاز حته اصليه ويركب لك حته مزيفه. ده بتلاحظها بقى لما تيجي تشتغل تاني على تليفونك مقارنه بالاول. في حاجات يا جماعه لا يمكن هنعرفها الا بالتجربه طبعا. طب ايه رايكم ناخد فاصل سريع كده ونرجع نكمل؟ هنرجع تاني. لو عندك مشكلة في موبايلك محتار فيها او بتروح كده بسلامة نائب بتسلم جهازك لمهندس بالزبط. صيانة وبتسيب التليفون وترجع تستخدمه تلاقي فيه مشاكل، هتعرف السبب ايه. شوية ثقافة عامة تبقى عندنا احنا بنتعامل مع الاجهزة الدقيقة دي. تواصلوا معنا على 257-56-977 و257-76-53 المهندس محمد والمهندس احمد. اهلا بكم مرة تانية. طب انا دلوقتي هل ممكن عندي مشكلة في موبايلي اروح اقول للمهندس ده مطلوب ايه فيه ايه واروح انا اجيب القطع اللي ناقصة بقى انا جايبها بنفسي وعارفة بجيب ايه؟ مش هجيب هاي كوبي مثلا بس انا اللي بشتريها بايدي وعارفه. ده ممكن في اماكن في القاهره كتير جدا بتبيع قطع الغيار. وممكن على فكرة كمان أروح للمهندس نفسه وأقول له أنا عايز أعرف بس، ودي من الناس الذكية اللي بتعمل كده، أنا عايز أعرف بس جهازي فيه إيه، مش عايز أصلحه. فيقول لك والله فيه كذا، فأنت دلوقتي عملت حق يعني حاجتين، يا إما تاخد اسم القطعة وتطلع تشتريها، يا إما الحاجة التانية أن أنت بقيت فاهم إيه اللي في الجهاز، ما بقاش هو بيشتغل يشتغل، لأن أوقات كتير جدا جدا الجهاز بيجي فاصل، ودي من أكتر الحاجات اللي مهندسين الصوت لو هو مش عندوش ضمير هيعلي السعر فيها قوي. الجهاز بيجي فاصل، ممكن بس تنظف في حتة معينة في الجهاز وخلاص يشتغل. ويقول لك مثلا 400 جنيه 500 جنيه الجهاز يبقى ب10,000 جنيه. فالموضوع بالنسبة له الموضوع بالنسبة له بيبقى حاجة خلاص، هو حاجة وهمية مش قدامه. فدي برضو دي من ضمن الحاجات برضو. إنما أنت تقدر تشتري القطعة بنفسك، تقدر تشتري القطعة بنفسك من أماكن كتير كمان. طيب أشهر أماكن مناطق يعني مناطق شارع عبد العزيز، شارع عبد العزيز وشارع الموبايل كمان من عبد العزيز. شارع الموبايل بلاش يبقى من عبد العزيز. لو أنت هتشتري مستعمل أنت هتشتري مستعمل بلاش يبقى من عبد العزيز، لأن هناك لا خلي بص يا محمد، خلي المستعمل ده قصة لوحده. تمام. لكن أنا بتكلم عن الجهاز الجديد. الجهاز الجديد لا من أي مكان، بس في مثلا أماكن جديدة طلعت دلوقتي بتدي ضمان فوق الضمان. يعني بتدي ضمان من المكان نفسه ثم ضمان من الماركة نفسها. فدي من أكتر الأماكن الكويسة لسبب صغير. أنت وارد جدا إن كل يعني إحنا كمهندسين كمان بنصنع التليفونات في شغلتنا غير كمان المهنة دي، كل 100 تليفون بيطلع فيه مثلا عيب، أو فيه بيطلع مثلا 5 تليفونات فيها أيوة عيب. أيوة حل. فأنت وارد إن يطلع العيب قبل الضمان السنة ما يخلص. طب هل هتروح تجري ورا الماركة علشان تروح الضمان اللي في المكان الفلاني؟ ففي أماكن اسأل على الحتة دي بتديك ضمان في المحل نفسه، يعني أنت معاك سنة تقدر تجيب التليفون لو حصل فيه حاجة في المكان، هو بقى بيتعامل مع الضمان نفسه أو مع الماركة نفسها. يعني غير ضمان الشركة بتاعت غير ضمان الموبايل الشركة. في ضمان تاني لمحل البيع. بالضبط. اسأل على النقطة دي. هرجع المهندس أحمد. وأنا بتعامل مع الجهاز أحيانا في بعض السلوكيات اللي ممكن بتبقى لها ضرر على التليفون، بتبقى يعني قلة ثقافة، قلة وعي، ربما قلة معرفة، وبالتالي احنا بايدينا بنبوظ الجهاز. اكيد طبعا. زي ايه؟ قولينا بعض الحاجات كده اللي احنا ممكن نعملها بشكل عفوي. الحاجات اللي معظم الناس كلها بتعملها بشكل تلقائي، اول حاجة ان انت ممكن تشتغل على التليفون بتاعك وانت بتشحنه، دي حاجة يعني طبيعي ان انت بتعملها. ده كلنا بنعملها. كله بيعملها. ودي فيها ضرر، يعني لو قلت لحضرتك ان ممكن لو حد عرف الضرر ده ممكن يسيب التليفون في اوضة وينام في اوضة تانية، من كتر لان في موجات بتطلع من التليفون، خصوصا لو البطارية شغال. هو كده كده في موجات بتطلع منه، لكن لو انت بتشحن البطارية الموجات دي التردد بتاعها بيعلى، فشحنك البطارية بيعلى، السخونية بتاع الجهاز بتعلى، وممكن تكون حاطط هاند فري بتسمع أغاني كمان. وممكن تكون بتعمل مكالمة، كل ده وانت بتشحن، ده ممكن يؤدي ان التليفون ممكن ينفجر في أي وقت. انت عملت أوفرلود وعملت ضغط عليه بشكل فظيع، بتبوظ الجهاز، بتبوظ الجهاز وبتبوظ البطارية. البطارية عشان تشحنها تسيبها حد ما تشحن خالص، وبعد كده ممكن تقدر تشتغل عليه، لكن ما ينفعش ان انا اشتغل عليه وهو يعني ما ينفعش اعمل حاجتين اتنين في وقت واحد او ثلاث حاجات في وقت واحد، خصوصا لو كان الجهاز بيشحن. فان انا اسيبه يشحن دي حاجه لوحدها، اسيبه يشحن وبعد كده اعمل كل اللي انت عايزه. واخطر حاجه ان هو يبقى نزل البطاريه بقت في الاحمر وتشتغل عليه، دي لو قلت لحضرتك ان كميه الاشعاعات اللي بتطلع من التليفون ممكن تاثر على عقلك والله، والصداع، وتصحى الصبح مش مصدع ومش مركز بسبب الحاجه دي. التليفون واحده واحده علينا، واحده واحده. يبقى اول حاجه الموبايل اللي هو بنشحنه ما حدش يقرب طبعا، في منتهى الخطوره. دي الحاجتين يعني عشان غير حاله الانفجار لا قدر الله ممكن تحصل في الجهاز، موضوع الاشعاعات. بالظبط. طيب احنا عندنا اذان الظهر، وبعد الاذان هنرجع نواصل الحوار المهم جدا مع المهندسين محمد واحمد. انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضه 108 اف ام. الشباب والرياضه اسمعها بحرفنا. اهلا بيكم. هنكمل النقطه المهمه جدا اللي تقريبا 99.9 مننا بيعملها، بنحط الجهاز يتشحن ونتعامل معاه. ممكن نعمل على الفيسبوك, نفتح الفيسبوك أو اليوتيوب أو إلى آخره وهو بيتشحن. والموضوع ده في منتهى الخطورة إن ما كانش إن ده ممكن يبقى عامل لود على البطارية والجهاز, في إشاعات خطيرة جدا بتطلع من الجهاز. النقطة الثانية بشمهندس أحمد في اللي هو استخدام الجهاز وهو البطارية حمراء. بالضبط, ده الإشعاع نفسه بيزيد لأن في أكتر من موجة, موجة الموجات في تردد للبطارية والشحنات اللي فيها, وفي الإشعاعات والشحنات أصلا بتاع المكالمة الإرسال نفسه بتاع التليفون. فلما أنا بقدر بشغل التليفون وهو في الأحمر, ده في حد ذاته خلاص هي البطارية خلاص قالك هو ما تقدرش تعمل أي حاجة دلوقتي تاني. هو بينبهك قالوا الأحمر ده يعني إنذار إن أنت ما ينفعش تعمل فيه أي حاجة دلوقتي, محتاج إن أنت تحطه في الشحن بس, ما تعملش فيه أي حاجة تاني, لأن الحاجة لو نسبتها واحد بتوصل لثلاثة واربعة وخمسة. الايه الحاجه ايه اللي هو الاشعاع, الخطر نفسه, الخطر لو الخطر مثلا ممكن يكون 1% انت بتوصله ل 4 و5 و6 و7%, الموضوع ده كله بيزيد. فدي حاجه للناس, يا ريت ان انت لما تيجي تشحن التليفون بتاعك سيبه يخلص دورته الشحن كامل وبعد كده ارجع اشتغل عليه, واوعى تعمل اي مكالمه او تعمل اي اتصال والتليفون بتاعك في الاحمر. اوعى تعمل التليفون والأحمر, وهو لما بيجي الأحمر يستحسن ان انت تقفله, يتقفل لو مش هتشحنه. لو انت في مواصلات ومش تعرف تشحنه دلوقتي, اقفل التليفون لحد لما تروح. والله عشان الإشعاعات اللي بتطلع منه, لو جالك تليفون وانت حطه على ودنك طبعا انت عمال تتكلم تتكلم تتكلم وفي إشعاعات انت مش حاسس بيها, تروح لا بقى يجيلك صداع, دوخة, عينك مزغللة, قايم الصبح, كل الحاجات دي. وبعدين دي حاجات كمان تراكمية, يعني لا قدر الله بتجيب مشاكل بعد كده كبيرة. واكيد يعني الناس كلها ممكن تكون شافت على النت او حاجة زي كده اكتر من حالة ان التليفون انفجر في ايده وهو بيتكلم في التليفون ده. فمياريت ما يبقاش حد من الناس اللي سمعنا دلوقتي يبقى في حد منهم ان هو يكون سبب ضحية للحاجة زي دي. ممكن يكون انت محظوظ ان انت عرفت معلومة انت زي دي. انت بتعمل كده في الجهاز؟ انا التليفون بتاعي ان انا عشان اجي اعمله انا بنام في مكان وحط التليفون في حتة تانية حقيقي والله, واللي انا عامله عشان السعادة برضو عايز افتح, فجايب مشترك طويل طوله بتاع 3 متر بحطه يشحن وهو جنبي بس بحطه بعيد, بحيث لما انا عايز اجيب التليفون بقوم شادد السلك تاني شادد البتاع واجيبه. فانا مخلي بالي من النقطة دي كويس, يعني انا لما باجي انام ما لازم بخليه بعيد عن الموبايل. ده دي كمان نقطه تانية ان دي انت كمان ممكن تنقلنا نقله تانية. يعني من ضمن المشاكل اللي كانت بتواجهني والناس بتدخل تشتكي منها بمناسبه كمان باشمهندس احمد, مشاكل البطاريه. اكتر مشاكل كانت بتيجي في الموبايل هي كانت مشاكل البطاريه. طب انا اعمل ايه علشان احافظ على مشاكل البطاريه دي؟ طيب في نقطه مهمه جدا, هل استخدام التليفون وهو البطاريه في الاحمر ده بيأثر على البطارية؟ على البطارية. وناس من اللي بتسمعني دلوقتي أكيد حصل معها أن البطارية يقولك منفوخة, البطارية مش واخدة وضعها الطبيعي, في تضخم فيها. دي كان سبب من ضمن الأسباب أن هو بيشتغل فبيحمل, بيبقى في أوفرلود على البطارية بتشتغل فبتستهلك. يعني احنا دايما المسار لما بتجيب واحد مثلا تشد من ايد والايد التانية واحد برضو بيشد, فبيبقى ده بيشد من هنا وده بيشد من هنا. فالشاحن بيشحن البطارية وانت بتستهلك الشحن بيشحن وانت تستهلك, فالبطارية بدل ما كانت بتعمل لود واحد بتعمل اوفر لود, اكتر من لود في نفس الوقت. فده بيسبب ان هو تسخن فبتتنفخ. بس ده مشكلة البطارية, انا خلاص خليت البطارية عندي, في ناس تيجي تحط التليفون يشحن وينام ويشيله بكرة الصبح. دي اكبر, يعني دي الحاجه اللي بتخليها بعد فتره قصيره البطاريه بتبوظ وتتنفخ. لا حول ولا قوه الا بالله. اصلا انا هقول لحضرتك على حاجه, اصلا بعمل كده يا احمد. يعني انا دلوقتي اللي عاجبك ان انا اسيب التليفون لا في نقطه برضو مهمه ان انا استنى يا محمد. يعني انا دلوقتي هقول التليفون انا بعمل ايه كل يوم الساعه 2 اقوم رايح اشيل الشاحن 2 ايه بالليل الفجر ببقى انا بسهر يعني فبروح اشيل التليفون لا ما مثلا انا جاي بلاقي مثلا ايه مثلا بابا او حاجه برجع سايب التليفون ويصحى الصبح عشان ياخده يروح الشغل. يعني معلومه لما الناس يبقى ايه بقى على اخره بقى انا بشيله له. يعني هو مثلا الساعه مثلا 1:30 يكون شاحن, شفت بقى من 1:30 لحد هو بيروح الشغل الساعه 7 الصبح عندك في 6 ساعات انت البطاريه بقت 100%, يعني الشحنات اللي المفروض في البطاريه كملت, انت عملت تدخل تزود شحنات تزود شحنات عمال ست ساعات عمال تدخل في شحنات. اهلا بكم, هنرجع ونكمل معاكم فترتنا شباب اونلاين على 108 اف ام الشباب والرياضه, ومعايا المهندس محمد والمهندس احمد, وبنتكلم عن موضوع الموبايل ده يا جماعه. معلومات في منتهى الخطوره, يعني مهم جدا يبقى عندنا ثقافة حتى لو هنعمل غلط بس نبقى عارفين ان ده غلط, يمكن ربنا يهدينا في وقت من الاوقات ونبطل. ما تتكلمش والموبايل البطارية في الاحمر, يعني خلاص هيفصل شحن, تشتغلش عليه ما تشتغلش عليه خالص. حاضر حاضر يا مصطفى, ما تشتغلش عليه خالص. لو هو في الشحن اوعى تقرب له, خليه لغاية ما يكمل الدورة بتاعته, ولو بيشحن لغاية ما يشحن وتفصله فورا من الكهرباء. دي معلومة كنا بنتكلم ده بيدمر البطارية. والنقطة التانية قالها محمد, بس هناخد تليفون ونرجع تقولها انت بنفسك. الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اسأل الاستاذ المهندس؟ اتفضلي حضرتك, نتعرف بيكي. انا الحاجة امل. اتفضلي يا حاجة, اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. أنا عندي موبايل قديم نوكيا 105. لا لا لا لا لا لا, لا. يا حاجة أمل أستأذنك, بلاش ماركات خالص على الهواء, يعني قديم قوي. أوكي. بعدين أنا بص, كان الشاشة بتاعته عادية, بصيت لقيت الشاشة بيجي فيها نقط طالعة نازلة كده بتلعب زي شاشة مؤقتة أو حاجة زي كده. وبعدين بصيت لقيت بعد شوية الأرقام الصادرة اختفت, يعني أطلب ما أعرفش أجيب الرقم اللي أنا طلبته, وكمان الأرقام اللي يطلبني أو أنا أطلب حد يظهر الرقم وما يظهرش الاسم, يبقى ده كانوا فيروس ولا لا, مع العلم إنه ما فيهوش نت. طيب حضرتك عملت لي حاجة اسمها سوفت وير قبل كده؟ هو لا, ده انا جايبها معايا من العمر, وانا ما بعرفش لا افتح ولا اقفل الحاجات. طب هقول لحضرتك على حل بسيط جدا. خلي اي حد عند حضرتك ينقل الاسماء بس في شريحه تانية, هيعرف يعمل حاجه زي دي, ووديه عند اي حد قولي له اعمل له سوفت وير, الجهاز هيرجع زي ما حضرتك اشتريتيه بالظبط. طب لما يعملوا سوفت وير والاسماء على اي شريحه تانية؟ انا بقول لحضرتك انت قبل ما تعملي كده هتنقلي الاسماء في شريحه تانية الاول, يعني انقله على موبايل تاني او تنقليها على الخط وتشيل الخط منه, هيبقى كده الاسماء كلها على الخط, على الكارت, على الكارت التليفون. على الكارت مش على التليفون. تمام. يعني انت مثلا معاكي خط كذا, انقلي الاسماء كلها على الخط وبعد كده شيلي الخط وديه لحد يتعمل له سوفت وير, الجهاز هيرجع زي ما حضرتك اشتريتيه بالظبط, ما فيهوش اي حاجه من العيوب دي كلها. طب هو ده فيروس بس حتى؟ لا لا, هو بس من كتر الحاجات اللي حضرتك بتحطيها مثلا عليه او الاسماء او كتر الاستخدام مثلا, فجهاز او ممكن عشان قديم برضو, يعني الجهاز بيبقى ليه عمر افتراضي, فلازم كل فتره تعملي له حاجه اسمها سوفت وير عشان يرجع تاني. اجيب يعني خط جديد ولا انا مش فاهمه برضو؟ بكل بساطه حضرتك خلي حد ينقل الاسماء على الخط, وهو محتاج يا حاجه سوفت وير بالظبط, يعني ينقل الاسماء على التليفون مش على مش على التليفون, على الخط مش على التليفون. خلاص, حد من حد ياخد التليفون يوديه لمهندس صيانه يعمل لك سوفت وير. شكرا لحضرتك يا حاجه امل. قبل الموجز سريعا, البطاريه كنت بتقول ان البطاريه لما تبقى في الاحمر, حتى لو انت بره في المواصلات ما ينفعش الموبايل يفصل منك, لو الموبايل فصل اكتر العيوب اللي بتجيلنا اكتر المشاكل, التليفون مش راضي يقوم خالص. يعني بنسبه كبيره جدا التليفون مش هيقوم تاني لو التليفون فصل. فلو جه حتى لحد 1% فصله انت بايدك لحد ما تروح وتشحنه, انت كده ضمنت ان هو شغال حتى لو 1%. انما يفصل منك تفضل شغال عليه لحد ما انتهى الخطورة على البطارية والجهاز والجهاز نفسه. البطارية ممكن تتغير بس الجهاز نفسه ممكن ما يقومش تاني. الصدمة اللي بتحصل للجهاز دي هي اللي بتحصل. تليفوناتكم على 2575697 2577-6053 بعد الأخبار. الدقائق الأخيرة من فترتنا شباب أونلاين على 108 FM الشباب والرياضة, ومعانا المهندس محمد والمهندس أحمد, بنتكلم عن مشاكل الموبايل. موضوع كبير جدا, وحاجات سلوكيات خاطئة بنعملها وإحنا للأسف مش دريانين ومش عارفين وثقافتنا يعني ضعيفة جدا في المجال ده. هرجع تاني خلاص إحنا كنا بنقول آخر حاجة إن آخر الموبايل البطارية ما يسيبوش يفصل لحد الزيرو لا أو حتى لو أنت في مواصلات وجي حتى لو 1% افصل أنت لأن لو هو خد الصدمة دي هو مش ممكن ما يشتغلش تاني نسبة كبيرة مش هيشتغل تاني. أوكي طيب في تليفون وبعده بقى نرجع لبرضو التعامل الصح معاه مع الموبايل. وأنا بشتري جهاز أشتري إيه مش ماركة. ألو ألو أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أستاذ أنا تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم يا فندم. تحياتنا لحضرتك أتعرف بيك معك عبد الغني البيبلاوي من أسيوط. عبد الغني البيبلاوي من أسيوط أهلا وسهلا أستاذ عبد الغني. أهلا بسيطك تفضل سؤالك سمعي. شوفي حضرتك أنا من ذوي البصائر فكنت عايز أعرف هل في أنواع حديثة من أجهزة اللابتوب موجود عليها البرنامج الناطق بشكل تلقائي بدون ما احنا يعني ننزله ولا لسه ما فيش الانواع دي. السؤال الثاني بالنسبة للتليفون التاتش انا عامل عليه البرنامج الناطق بس احيانا بتواجهني مشكلة ان لوحة المفاتيح في بعض التطبيقات ما بتشتغلش او ما تبقاش يعني سهلة في استخدامها. فهل ده عيب في الجهاز نفسه ولا بيبقى العيب في لوحة المفاتيح؟ حاجة أخيرة بس أنا كنت يعني طبعا كنت عايز أعرف إيه أفضل أنواع اللابتوب في الوقت الحالي عشان يعني طب خلي اللابتوب عشان ده بس مش موضوعنا النهاردة هنجاوب على السؤالين دول وخلي اللابتوب نبقى نعمل له حلقة تانية. شكرا ليك واسمع في الراديو. عرفتوا السؤالين يا جماعه بتوع الاستاذ عبد الغني بس هناخد التليفون وتردوا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام تحياتي ليك يا استاذ هناء اهلا وسهلا اتعرف بيك. انا شوكت معاك. اهلا بيك يا استاذ عماد اتفضل سؤالك. باشمهندس منورين استوديو 16 اهلا منوره. بص حضرتك انا عندي مشكله في الموبايل اللي انا بكلمك من عليه دلوقتي. ايه المشكله؟ اولا الشحن عندي اما ابقى حاطط تليفون على الشحن ممكن يوصل ل 100% وممكن في وقت الاوقات ما يوصلهاش يبقى مش قابل شحن او الشحن ضعيف. دي حاجه. النقطه الثانيه ان هو يعني ممكن يبقى 40% وفجاه الاقي التليفون راح مديني كده ان التليفون قدامه 30 ثانيه وهو يوصل غلط التليفون قطع بطاريه يعني اجي احط على الشحن يديني ايه مثلا اجي اشحن الاقيه مديني زيرو اجي احطه بعد كده الاقيه مثلا مديني 30 40. النقطة الثانية ان انا عشان في تطبيق لازم استعمله وانا في العربية فدايما ببقى حاطط التليفون على الشحن يعني لو انا لان التطبيق اللي موجود دون الاستهلاك بتاعه عالي للبطارية فما ينفعش ان انا ما ابقاش التليفون على الشحن بصفة مستمرة. فدي ايه الحل بتاعها؟ نمرة واحد ايه قصة ان الشحن بيسقط فجأة كده وفجأة الاقيه مش موجود بقى ان ممكن من خلال ساعة مثلا ساعة شحنه ومديني 100% فجأة يوصل 40 فجأة. تمام يا أستاذ عماد هما السؤالين وضحوا يا جماعة مش كده؟ احنا بقى هنقفل معاك عشان موبايلك ما يفصلش ها وتسمع الإجابة. طيب تفضل يا محمد جاوب الأول للأستاذ عبد الغني. أستاذ عبد الغني أول سؤال كان على اللابتوب البرنامج الناطق بتاعه هو لو هو اشتغل مرة وما اشتغلش تاني يبقى كده فيه عيب في البرنامج. لو هو ما اشتغلش خالص كان سؤاله هل ده عيب في الجهاز ولا لا؟ لابتوب هو كان سؤال الاول كان على اللابتوب فاحنا لو هنجاوب على السؤال بتاع الموبايل على لا كمل خلاص في اللابتوب لا هو بس هو انا تقريبا نفس السؤال بتاع اللابتوب والموبايل هو بس لو اشتغل مره وما اشتغلش التاني يبقى كده في عيب في البرنامج امسحه ونزله تاني وهكذا. انما لو ما اشتغلش خالص ده مش عيب في الموبايل ولا عيب في البرنامج. تمام. طيب باشمهندس محمد احمد بالنسبه لسؤال الاستاذ عماد عرفته ان الموبايل بيحطه في الشحن ممكن يقعد وقت طويل جدا ويلاقيه 40% وممكن تلاقيه هو حصل كده نتيجة لكل السلوكيات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها, مش عارف هو سمعنا ولا لا, وهو بيعملهاش. فده نتيجة وده شفناه. انت لسه قايل النهاردة ما كانش لحق يسمع. فده نتيجة وشفناه, هو النتيجة لكل اللي بيحصل. ان هو كان ممكن يسيب التليفون في الشاحن لحد بكرة الصبح ما يسيبه, ممكن يبقى في الأحمر ويشتغل هو عليه. هو الرينج الطبيعي لشحن الموبايل هل له توقيت معين؟ يعني ممكن هو ساعتين مثلا ولا ايه؟ يعني في شواحن بتبقى سريعة, يعني انت حسب لما الشاحن لا التليفون نفسه والشاحن لما تيجي تحط بيجي يقول لك انت عايز تشحنه على السريع ولا البطيء. الاثنين دول مستين. فهو في شواحن بتشحن بسرعة وفي شواحن بتشحن يعني مثلا التليفون بتاعي عشان يوصل كامل 100% قدامه ساعة, ساعة الا ربع بالظبط. في تليفون تاني في نفس البيت قدامه ساعتين وساعتين وشوية. فالفكرة نفسها في جودة البطارية, طول ما البطارية جودتها كويسة هتلاقي بيشحن في المعدل الزمن البسيط اللي هو المعتاد اللي هو ساعة. وانا على حسب الامبير بتاع البطارية, يعني في البطارية بتبقى مثلا 4000 امبير, فدي 2.5 في 3. فبالنسبة له هو اللي بيحصل معه ده ان الشحن بيوصل لكده, هي دي مشكلة البطارية. ومشكلة البطارية بنسبة كبيرة حس البطارية مجهدة بالضبط, ملهاش حل. هي ملهاش حل دلوقتي. هي خلاص هي وصلت للمرحلة اللي هي خلاص كده جابت اخرها. يعني هي حلها هيغير بطارية, بس يخلي باله هو بيغير بطارية ان هو يشتغل. والسؤال التاني, شحن التليفون في العربية. شحن التليفون في العربية دي يعني حاجة انا ما بفضلهاش قوي, لان هو دلوقتي انت دلوقتي بقى عندك المصدر نفسه اللي انت بتاخد منه الشحن. يعني ايه الفرق؟ في فرق بين المصدر البطارية بتاع العربية وفرق بين مصدر البطارية او الكهرباء عموما اللي في البيت. الشحن ده غير الشحن ده. فانت عندك البطارية بتاع العربية ممكن في اي وقت تبوظ لك التليفون, لكن البطارية لو بايظة او فيها مشكلة او سخنت او الكلام ده كله هتلاقي بتنقلك الكلام ده كله للتليفون. ممكن تشحنه لك بسرعة, ممكن تشحنه لك بطيء, يعني ما هيش ثابت. انا عندي حل ليه برضو استاذ عماد, ياريت تطبقه, هيفرق معاك كتير قوي. انت دلوقتي شغلك, انا عرفت تقريبا شغلك ايه, هو تقريبا 24 ساعة طول ما انت في العربية لازم تكون حاطط التليفون علشان ما يفصلش منه. الحل البسيط ان انت مش هتعمل كده, مش هتحطه على الشحن, انت هتشحن البطارية 100% وهيكون معاك سبير بطارية تانية. بطارية تانية بس مش الحل خالص انك تفضل حاطط البطارية على الشحن ابدا, لا. هيبقى معاه بطارية تانية مشحونة 100%, فهو خلاص كده بقى بيشحن البطارية 100% وبيشتغل بيها من غير ما يحطه على شحن العربية خالص. البطارية فصلت, هيقوم واخد البطارية دي حاططها في حاجة اسمها ديسكتوب بيبقى صغير كده, بتحط فيه البطارية بس بتشحنه, ويحط البطارية السبير التانية يشغلها لحد ما تاخد الفترة بتاعتها 6 ساعات 7 ساعات تكون التانية شحنت. والباور بانك ده ملوش علاقة بالموضوع ولا؟ الباور بانك هو نفس الشاحن يعتبر. هو فيه التشارج معين بينقل برضو من الباور بانك للبطارية, هي نفس كأنك بتدخل. لازم تيجي تقوم عربية توصل البطارتين بعد عشان تقوم, يعني بس فكرة الباور بانك. الباور بانك برضو بيأثر بنفس برضو, ما تكلمش هو محطوط في الباور بانك نفس القصة. هي الفكرة ان في اي مصدر خارجي للشحنات بيدخل للتليفون, في شحنات بتدخل دلوقتي, في عملية بتتم, فما تعملش انت عملية تانية وانت في شحنات عمالة تتنقل. تمام. الشحنات اللي بتتنقل دي بتأثر انت عليك, احنا جسمنا نفسه في شحنات بس شحنات ثابتة فما بنحسش بيها, فانت في شحنات بتتم وانت جسمك في شحنات, الاتنين نفسهم ضد بعض. فلما بتعمل كده بيأثر على عقلك وبيأثر على الدماغ, وتلاقي نفسك سخنية, صداع, عينك مزغللة. كل ده مش اي حاجة, كل ده عشان التليفون اللي انت ماسكه ما انتش عارف تتعامل معاه. كل ده بيأثر عليك انت. حتى هل الكلام ده يا جماعة بينطبق على استخدام الواحد للموبايل؟ يعني دلوقتي احيانا بيعملوا الباقات بقى والحاجات دي كلها, فبيبقى عندهم منتس كتيرة جدا ويقعدوا يرغوا للصبح. هل ده كل ده بيأثر برضو على الدماغ ولا العقل ولا الحاجات دي, استخدام الموبايل فترة طويلة؟ طبعا ده بيأثر جدا لسبب, علشان يعني الموبايل ده هو عبارة عن في حاجة اسمها أنتنة في الموبايل. أنتنة دي هي اللي بتجمع الشبكة علشان تقدر تلقط الشبكة دي عشان تقدر تبقى كوميونيكيت مع الشبكة التانية, وهي بتجمع أصلا بتاخد كل جهدها ان هي تجمع شبكة كويس, وهي بتعمل الحاجات دي في ويفز بتطلع. فكل ده بيأثر على أقرب جسم قدام الموبايل, فأقرب جسم هو الإنسان اللي بيتكلم والمخ, فبيأثر عليه كتير قوي. يعني انت جربي هاتي واحد خليه يشتغل على لابتوب ساعتين ثلاثة وخلي واحد يجيب تليفونه يشتغل ساعتين ثلاثة، هتلاقي التعامل مع ده غير التعامل مع ده. انك تشتغل على اللاب كتير بس اللاب مش محتاج لا شحنات ولا ولا، وممكن ما تصدعش، ممكن تقعد قدام التليفون اللاب الاول وبس ما تحسش باي تعب لانه مفيش التصاق بالراس، مفيش مصدر خارجي ليه، او مفيش حاجه انت محتاج تتفاعل معاها، او مش محتاج شبكه من بره، او مش محتاج كذا. لكن التليفون على طول محتاج شبكه، محتاج الشاحن، محتاج فيه بطاريه، كل دي شحنات. وبرضو يعني حاطينه على ودننا يعني بالزبط. مفيش اي سبيس بينه وبين مفيش. احنا عقلنا نفسه او جدنا بقى في شحنات محتاج ان هي تتفرغ كتير قوي. فالشحنات دي انت عمال كل شويه بتزود، كل شويه بتزود. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما كان بيقول لك حط ايدك اليمين مثلا على خدك وانت نايم، دي من حكمه ربنا عشان بتفرغ الشحنات دي، دي من حكمه ربنا. ما بالك بقى والناس بتحط التليفون على ودنها وتنام ويا نايمة. انت مش بتفرغ، دي انت بتزود المجهود ده. ففترة النوم دي عشان جسمك يرجع. والله يا جماعة انت نورتونا لازم تركز علشان نورتونا. كل البطاريات دلوقتي بيلت ان، فبقى حتى اللي احنا بنقوله ده علشان تقدر تعالجه او تقدر مثلا تغير البطارية، الموضوع ما بقاش بسهولة لان البطارية بقت جوه ال نورتونا. الموضوع بجد كبير. الموضوع الموضوع هيبقى فيه اكتر من لقاء. وعد ان شاء الله باذن الله يبقوا معانا المهندسين اللي نورونا النهارده. خليك يا رب بجد. فان شاء الله محتاجين شويه ثقافه كده في الحاجات البسيطه اللي احنا بنستخدمها، لكن باذن الله هيكونوا معانا كمان اسبوع، مش اللي جاي لا اللي بعده لو لينا عمر ان شاء الله. باشمهندس محمد نورتنا وميرسي وجودك. باشمهندس احمد اول مره تكون معانا وان شاء الله مش اخر مره. بشكركم جدا. شكرا لكل اللي كلمنا. ركزوا في مشاكل الموبايل عشان تتواصلوا معنا، مش الحد اللي جاي اللي بعد. أشكركم، تحياتنا ليكم عماد بدوي، مصطفى محمود، وتحياتي هناء أبو العلا.